بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفس طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، أخذنا في الحصة الماضية أحرف الإظهار الحلقي. أحمد كمال، ما هي أحرف الإظهار الحلقي؟ هي مجموعة في كلمة في بيت شعري، حازه غير خاسر، كل الأحرف ولا أول حرف؟ أول حرف لكل كلمة. ممتاز ممتاز ممتاز. اليوم إن شاء الله درسنا الإدغام. تعريفه لغة الإدخال والإدماج، تدخل شيء على شيء أو تدمج شيء في شيء. اصطلاحا إدخال حرف ساكن بحرف متحرك. إذا عندي حرف ساكن بدخل في حرف متحرك بحيث يصيران حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني. وكما نعلق دائما لابد أن نقول كالثاني حتى لا يلتبس الأمر علينا ويكون كالأول. لا، هو إدخال أو إدماج حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. طيب، بعيدا عن أحكام النون الساكن والتنوين، كيف مثلا ممكن نطبق هذا التعريف على قالت طائفة؟ كيف بدي أدخل التاء على الطاء؟ بحيث يصير الحرف الأول مثل الحرف الثاني. كيف بتصير؟ أحسنت، التاء تصبح طاء، أدخلنا التاء في الطاء. طيب، التاء ساكنة والطاء متحركة، بدي أخليهم حرف واحد مشدد كالحرف الثاني، تصبح التاء طاء، وقال الطائفة. هذا معنى الإدغام بشكل عام. نعم. أما إدغام النون الساكنة والتنوين، أو إدغام النون الساكن يشمل النون الساكنة الأصلية والنون الساكنة الزائدة. إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف من أحرف الإدغام بحيث يصيران عند النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني ويرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة، وهذه من لوازم الإدغام، ارتفاع اللسان ارتفاعة واحدة. أحرف الإدغام ستة هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، مجموعة في كلمة يرملون أو يرملون أو يرملون. مثلثة الميم، ما معنى يا حلبي مثلثة الميم؟ هلا محمد، السلام وبركاته، الله حييك. مثلثة الميم شو يعني؟ يرملون مثلثة الميم. أحسنت، ممتاز، يا سلام عليك. مثلثة الميم يعني الميم تقبل الثلاث حركات، يرمي لون يرمى لون يرمو لون، وجميعها صحيح. أقسام الإدغام باعتبار الغنة وعدمها. إدغام النون أو إدغام بغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين الياء أو النون أو الميم أو الواو المجموعة في كلمة ينمو. هلا أبو حمزة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينمو، أحرف ينمو إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين يكون عندنا إدغام بغنة. يكون الحكم وجوب الإدغام بغنة. طب ما هي الغنة؟ الإدغام فهمنا، إدغام إدخال حرف أو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف من أحرف الإدغام بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. طب ما معنى الغنة؟ الغنة صوت فيه ترخيم، ترخيم صوت جميل يعني. نعم، ترخيم مركب في ذات النون أو في حرفي النون والميم. ما معنى يا بيك مركب؟ كيف يعني مركب في النون والميم؟ يعني صفة دائما للميم والنون، يعني موجود في أصل النون والميم. معنى مركب يعني موجود في أصل حرفي النون والميم. يخرج من الخيشوم، أين الخيشوم يا أبو عزام؟ خيشوم ما هو؟ هاي الخيشوم، هاي الخيشوم. لا عمل للسان به، ما معنى لا عمل للسان به؟ اللسان ما له دخل، بيظلهم هاي الغنة. نعم، ومقدارها حركتان. هذا في حال إذا كان عندنا إدغام بغنة. إدغام بغنة الغنة كم تأخذ؟ حركتان. طب ما هي الحركة؟ فهمنا الإدغام وفهمنا الغنة، ما هي الحركة؟ الحركة وحدة قياسية لتقدير زمن ما في النطق كالمد والغنة. من يشاء، وحدة قياسية مثل كيلومتر، مثل اللتر، مثل التنكة، مثل إلى أي وحدة قياسية، أي وحدة قياسية، لكن هذه الوحدة القياسية خاصة بالمد والغنة، بالمد والغنة. كاتب لك تحت والحركة قدرها العلماء بقبض الأصبع، قبض الأصبع أو بسطه، ويعرف ذلك بالتعلم من الشيوخ واكتساب الدقة يتأتى بالمران والتدريب. كيف عرفنا يا حلب إبراهيم إنه السماء أربع حركات؟ بتقول لي أولها أنا بتدرب، بسمع مشايخ، بسمع قراء، بصير عندي خلاص بعرف إنه هذه أربع حركات، هذه خمس حركات، هذه ست حركات. يعني في ميزان ولا الأمر اجتهادي؟ اجتهادي، يعني ما في ميزان 100%، لكن بقول يعني أنا لما أسمع بميز إنه هاي أربع حركات، هاي خمس حركات، هاي ست حركات، هاي حركتين. نعم. يعني نعم. هيك حركة أو هيك حركة؟ يعني هيك حركة. أيوة هيك هيك حركتين. نعم شيخ. ومركب. مركب يعني موجود في أصل النون والميم، يعني من أصول حرفي النون والميم الغنة. يعني إذا نطقت النون والميم بدون غنة بيصير عندي خلل في النون والميم. نعم. أمثلة موجود. ومن يعمل من نطفة من مارج من ولي خيرا يره وجوه يومه عظاما نخرة يومئذ ناظرة إلى آخر الأمثلة. الإضغام بغير غنة، إحنا شلنا أحرف ينمو من يرملون، ماذا يبقى من يرملون إذا شلنا ينمو؟ اللام والراء. اللام والراء هي إضغام بغير غنة، إضغام بغير غنة، وذلك بأن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الراء أو حرف اللام، ويكون الحكم وجوب الإضغام بغير غنة. لا يدخل هسس، لا يدخل. طب السؤال يطرح نفسه، ليش ما في غنة؟ سؤال عام، يعني سؤال عام، ليش ما في غنة؟ وين؟ عند الراء واللام. لا تختفي الغنة كاملة، ولكن الراء واللام كحرفين بعيدين عن الخيشوم. أنا أعتقد الإجابة بتقول لي مثلا عن ربهم، إحنا قلنا إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا مشددا كالثاني. اللام والراء ما فيهم غنة، وأنا خليت النون راء ولام في حال إدغام، فكيف بده يكون في غنة؟ علة الغنة بالنون والميم مش باللام. ماشي، أحسنت، هذا القصد. القصد كما مرة عن ربهم، في حال إدغام تصبح عن ربهم، وين راحت النون؟ ذهبت. فأنت بتقول لي كيف بدي أعطي الغنة للام وراء وأنا في السلام طركاته النون صارت راء، أو من لدنه، أصلها من لدنه، أنا بدي أخلي النون راء، بدي أخلي النون لام، انتهت، بدي أضغم اللام في اللام، من لدنه راحت الغنة. واضح؟ هذا الأصل. وإلا في بعض الروايات حتى منهم حفص، لكن من طريقة ابن النشر يغن عند اللام وعند الراء غفور رحيم، رواية غير الشاطبية. لكن احنا بنحكي لماذا ذهبت الغنة، بنقول بكل بساطة على القاعدة العامة النون أصبحت راء، وأضمت الراء في الراء فراحت غنة. غفور رحيم من لدن. طب جينا وحكينا مخرج انه الثاني يذهب الى ارتفاع واحد والراء الثاني يعني ما راحت الصيغة هون شيخنا، هنا أصبح ناقص، إضغام ناقص، ذهبت النون بقيت غنتها زي من يشاء زي من ولي. لكن على القاعدة العامة ليش عند اللام والراء ما في غنة؟ لأنه أصبحت النون والتنوين عبارة عن راء وعن لام، فذهبت الغنة تباعا. نعم. ها؟ حفص على عصر طريق الطيبة وغيره. نعم. أقسام الإضغام باعتبار الكمال والنقصان. إذا عندنا الإضغام باعتبار الغنة وعدم الغنة، ينمو بغنة واللام والراء بغير غنة. طيب أيضا في قسم آخر للإضغام، أقسام الإضغام باعتبار الكمال والنقصان. شفت الثوب نفس الشباك يا حلبي، الثوب والشيشاني وقبله حلبي، نقص أكسجين شكله. بقول لك أقسام الإضغام باعتبار الكمال والنقصان، إضغام كامل، وذلك بأن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف كلمة نرمل، ويكون الحكم وجوب الإضغام الكامل وسمي كاملا لذهاب المضغم ذاتا وصفة. Explain it. وضح ذلك. يلا يا حلبي كيف يعني؟ من نار أو بدناش من نار، بدنا إشي يعني يكون من ربهم. كيف إضغام كامل؟ تقول لك وسمي كامل لذهاب المضغم ذاتا وصفة. كيف يعني؟ ما هو الحرف المضغم؟ نون. من ربهم وين الحرف المضغم؟ نون. المضغم فيه؟ الراء. إذن إحنا اتفقنا على الاصطلاحات، المضغم النون من ربهم، المضغم النون بدي أمسكه وأضغمه فيه الراء، المضغم فيه الراء. إذا الحرف المضغم اللي بدي أضغمه النون، المضغم فيه اللي بدي أحول حرف إله الراء. أكمل. كانتك لذهاب المضغم ذات الوصفة. كيف الآن بدي أشيل النون ذات الوصفة؟ كيف يعني؟ النون صارت راء لأن أضغمناها. كيف ذهبت النون ذاتا؟ أصبحت راء. مر. إذن هاي معنى ذهاب الذات. ما معنى ذهاب ذهاب ذات الحرف؟ يصبح الحرف حرفا آخرا. مر. طيب هذا معنى ذهاب ذات النون. ذات النون شلنا النون وحطينا راء. طب صفة شو بتقول لي؟ صفة الغني للنون اللي أصبحت راء ذهبت مع النون، فأصبح عندي إضغام كامل. كمان مرة يا حلبي، كيف إضغام كامل يعني؟ من لدن. كيف يذهب ذات النون وكيف تذهب صفة النون؟ ذات النون من لدن. ذات النون النون أصبحت إيش؟ أصبحت إيش؟ من لدن أصبحت لام. أحسنت. ذهبت ذات النون بتحويل النون إلى لام، فأصبحت عندي لام ساكنة ولام متحركة يصبحان لاما واحدة مشددة. ملا. طيب شو معنى ذهاب صفة النون؟ أي الغنة. الغنة ما بقول من لدن، لا من لدن. إذن الإضغام الكامل، أحرف الإضغام الكامل نر مل. أحرف الإضغام الكامل نر مل. وأحرف خلينا على الكامل. عندي سؤال. اسأل. كيف بقول لك؟ ما هو كيف في غنة هون؟ طب بقول لك أحرف إضغامين. طب عندك الميم فيها غنة. كيف؟ هذا بدي أحكيه كنت الآن، بس لأنه موجود قدام أجلته. جيبه. إيه؟ جيب. تفضل. إحنا بدنا نضغم الأول بالثاني. طب ما فيش داعي تكتب غنة تكتب المخرج لحرف ترايح عليه، فالنون والميم فيها غنة وفيها مخرج، فليش تجيبها مرة الحرف مرة الثاني فيها. الميم يعني انت بدك تضغم النون في الميم. فالميم موجود بالثاني، الثاني ميم. نعم. ففيها غنة وفيها مخرج. الغنة للميم وليست للضغط. بنحكي فيها على كل حال. ما بتجيب غنتين ولا بتجيب مخرج. انا بدي اجيبك بس خلينا ماشيين، بتيجي معنا بشرحها بشكل موسع. طيب. مصطلح الضبط، كيف يعني مصطلح الضبط؟ شو يعني مصطلح الضبط؟ رسمه يعني كيف يرسم في القرآن؟ هل بيساعدنا الرسم يا فايز في القرآن؟ لو ما عندي معلومات نظرية بقول لي أكيد. بقول لي إذا ما عندك معلومات نظرية الرسم الأصل إنه يساعدك لأنه قواعد مضطردة. نعم. للنون تعرية النون أو تعرية الحرف الأول عن الحركة وتجديد الحرف الثاني. كيف يا أبو عزام؟ كيف تعرية النون يعني؟ كيف راح أشوف النون؟ تعرية النون. عليها سكون بيكون يعني؟ ولا إشي. لا فتحة ولا كسرة ولا سكون ولا أي إشي. والحرف الثاني مشدد. لما أشوف هذا المنظر بعرف إنه إضغام. لما أشوف الحرف الأول ما عليه إشي والثاني عليه شدة بعرف إنه إضغام كامل. إضغام كامل مهما كان الحرف. ومين هالنون يعني؟ وقالت طائفة راح تشوف التاء ما عليها إشي والطاء عليها شدة إضغام كامل. أحكام بالتاء. تفضل. متى بيكون عندي من ناحية الرسم إضغام كامل؟ إذا كانت النون ما عليها حركة ولا عليها اي شيء معرى والحرف اللي بعد النون عليه شده، زي مثلا من ربهم. اطلع من ربهم صفحه 56، النون معرى، النون معرى والميم عليها او الراء عليها شده. من مال كذلك الامر، من نار كذلك الامر، من لدنا كذلك الامر، النون ما عليها اي شيء معرى والحرف اللي بعديه عليه شده، هذا في حال ادغام الكامل. طب اذا كان عندنا تنوين بتقول لي عادي، لكن بيكون عندي تنوين متتابع والحرف الثاني مشدد. ما معنى تنوين متتابع فايز؟ واحدة أكثر واحدة. شو يعني تنوين متتابع؟ وين شابك؟ قاعد بفكر والله في. تفكر فيه ولا بالسؤال؟ لا بالتنوين المتتابع. طيب يعني ما معنى تنوين متتابع؟ لا يظهر لا يظهر لا يظهر. هو كان إعطاء أو إظهار. التنوين عند الرسم يكون إما متراكبتين التنتين بركب فوق بعض بالضبط، إذا شلت المسافة تيجي الأولى على الثانية هذه تكون للإظهار. هذه إذا كانت متتابعتين واحدة بنص الواحدة أحسن إذا شلت المسافة بيناتهم تأتي الأولى على منتصف الثاني، هذا معنى متتابع. دليل على إنه أحسنت. وهي واضح في صفحة 57 تفضل. هو خالي ويكون مطابقات طابقات على بعض إدغام لا مطابقات لا لا إظهار معلش معلش معلش هو القصد معروف إذا متراكبان يدل على الإظهار معلش مو اختيار زيك زيه معلش هاي التنوين التنوين طلع صفحة 57 كيف متتابع إيمانا وهم طلع التنوين في إيمانا لو شلت المسافة بيناتهم تيجي الأولى على الثاني بالضبط لا تيجي على النص. طيب والتنوين كما ترى إذا كان التنوين رأس الثانية محذوف بيكون عندي إظهار حلقي اللي أخذناه التنوين الضم تنوين الضم بيكون عندي ضمة فوقية زي النص دائرة هذا معناه إظهار حلقي هنا في ضمتين إذا بيكون عندي هذا تنوين متتابع تنوين متتابع وكما تروا التنوين متتابع والحرف الثاني في الإضغام الكامل بدنا إحنا لازلنا في الإضغام الكامل ما زلنا في الإضغام الكامل صفحة 56 قسم الذي هاي التنوين الضم متتابع ليس كما في الإظهار الحلقي واللام عليها شدة غفور الرحيم تنوين الضم متتابع والراء عليها شدة رسول من تنوين ضم متتابع والميم عليها شدة ملكا نقاتل تنوين فتح متتابع وبعدين شدة إذا مصطلح الضبط في الإضغام الكامل إذا كان عندي نون تكون النون معرى عن أي حركة والحرف اللي بعد النون عليه شدة ممكن التسهيل أستاذ شفنا حرف مشدد أول كلمة إضغام مباشرة بصير لا يمكن أن يأتي حرف مشدد في بداية الشيخ بيقول إذا شفت حرف عليه شدة في أول الكلمة بيكون عندنا إضغام لأنه العرب لا تبتدئ إلا بمتحرك ولا تبتدئ بمشدد بما أنه عليها شدة اللي أول كلمة بيكون قبلها في حكم اللي هو الإضغام كمان بصير نعم إذن النون تعرية النون وتشديد الحرف الثاني التنوين تتابع الحركات وتشديد الحرف الثاني ما وجه التشابه؟ تشديد الحرف الثاني يا أحمد بس الإضغام الناقص وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين واو أو ياء نشيل أو نزيل نرمل من يرملون يبقى عندي الواو والياء الواو والياء أحرف الإضغام الناقص سمي ناقصا لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي الغنة كيف يعني مواق من يريد أن يشرح يلا إذا سوقي أنت اليوم ما سألناك مواق وأنت كمان شابك أخذ ثاني لا ماشي معي طيب مواق كيف يعني ذهب ذات النون وبقي صفة النون ذات النون كلب لكن صفة النون يعني أصبحت النون إيش أصبح واق يعني مو ها مو واق طيب بعدين بضغم أو بدخل الواو على الواو طيب وذات الغنة صفة ذات النون طبقة أحسن إذا ذهب ذات النون أصبحت واو أصبحت واو وبقيت صفة النون ألا وهي الغنة يعني حلب ثري الغنة للواو والياء ولا للنون للنون بتقولي ما احنا اتفقنا احنا ثبتنا انه احرف الغنة النون والميم ما قلنا واو وياء بالتالي الغنة التي بقيت للنون التي اصبحت واو مواق وإن يقولون وإيمانا وهم وفئة ينصرونه مصطلح ضبط الإضغام الناقص تعرية الأول وعدم تشديد الثاني كيف يعني أحمد كمال أعطيني إياها على مثال مواق كيف عرينا الأول وبعدين يعني شده النون هي في مواق صفحة 57 ما عليها شيء والحرف اللي بعديها حركة عادية ما في شدة طيب إن يقولون كمان مرة يا أبو شيشاني كيف يعني إن يقولون كيف يعني إضغام ناقص بدي من حيث مصطلح الضبط أحمد نعم كيف إيه يقولون النون مالها؟ النون معرة. نعم. ما عليها أي إشي. والياء عليها شدة غير مشدد، حركة عادية. إذن هنا إضغام ناقص. إيمانا وهم للتنوين تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. إيمانا وهم آه محمد كيف يعني تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني؟ إضغام تتابع زي ما قلنا قبل شوي، إذا شلت المسافة لا تتيجي الأولى عصر الثانية. طيب إضغام والواو عليها فتحة، الواو عليها فتحة ما عليها شد. أحسن. فئة ينصرونه كذلك الأمر، عندي تتابع التنوين والياء عليها حركتها الطبيعية. إذا نلخص مصطلح الضبط للإضغام الكامل، إذا كان عندي نون تعرية الأول وتشديد الثاني، في الإضغام الناقص عند النون تعرية الأول وعدم تشديد الثاني. طيب للتنوين في الإضغام الكامل تتابع الحركتين وتشديد الثاني، والناقص تتابع الحركتين وعدم تشديد الثاني. نلخص كما مرة، أحرف الإضغام يرملون يقسم الإضغام بغنة وبغير غنة. أحرف الإضغام بغنة بغير غنة اللام مرة. أيضا يقسم كمان إضغام كامل وناقص، إضغام الكامل نرمل والناقص وي. حسنت. علة التماثل علة الإضغام، آسف، علة الإضغام. ليش أضغمنا عند يرملون؟ ليش أضغمنا النون في النون والتنوين في يرملون؟ التماثل بين النون والتنوين مع النون كيف يعني؟ أبو عزام أو دسوقي كيف يعني؟ لازم تختار واحد. واحد منكم يلا تفضل أبوه. تماثل النون ما معنى تماثل يعني؟ تماثل النون والتنوين مع النون. مخرج واحد نفس المخرج. بتقولي تماثل يعني نون نون بابا جيم جيم، هاي معنى تماثل. تماثل نفس الحرف يعاد مرتين، هاي معنى تماثل. النون إذا جاء بعدها نون بيكون عندي تماثل. طب نون قبلها تنوين أو بعدها تنوين بتقولي تماثل، ما هو التنوين عبارة عن نون ساكنة حتى لو كان الزائد أو أصلية عبارة عن نون. فليش أنا أضغمت من نشاء؟ بتقولي لأجل التماثل في النون في من ونشاء في نشاء، تماثل. نعم. والتقارب مع حروف لم يروي. شو لم يروي هذه؟ بتقول يرملون، شلت النون بصفي يرملوا أو لم يروي، هاي صح وهاي صح. التقارب إقراب من بعض يعني. قلنا علة إظهار الحلقي، لماذا إحنا سوينا إظهار؟ لبعد المخرج. طب ليش أضغمنا عند لم يروي؟ للتقارب. ما معنى التقارب؟ يعني بمعنى بسيط إقراب بجنب بعض، عشان هيك سوغ لي الإضغام وإلا هي مستوى ثاني بشكل يعني مفصل. طيب تنبيهات. أضغمت النون في الميم، أضغمت النون في الميم في طا سين ميم، نفس الغلط. وواحد من الشباب اللي قاعدون أخطأ في نفس الخطأ، جابوا له طا سين تلك أخطأ فيها. طا سين تلك إضغام ولا إخفاء؟ إخفاء. وراحت وراحت راح ذهنه على شغلة ثانية. لا بدنا إخوان بالله طا سين ميم، لما أجيب لك يا سؤال أحيان بخربطك بحط الشحطة تحت الميم أو الشحطة تحت الطا. أنا كفايز أحمد شقرات جنني، سين ميم سين ميم السريع مد لازم حرفي مثقل، عقلي بالسين في طا سين ميم. يا أخي لا أصبر، السؤال وين؟ هذا اللي بحط أسري هاي بيكون يعني فاهم، لأنه أنا كممتحن بعرف. أنا بظني أنبه طلابي عطا سين ميم في عندي إضغام، بديش أجيب طا سين ميم، أو بجيب طا سين ميم بحط الخط تحت الطا. السلام عليكم وبركاته. أو طا سين تلك بحط الخط تحت، هذا شيخ الله حيك يرضى عليك. طا سين بجيب النون، طا سين تلك بحط بين السين وبين التاء، ما الحكم التجويدي؟ في عندي إخفاء. كانت هيك كانت سهلة العملية. كان صح وخطأ، صح وخطأ كمان. طاسين وراح ذهني على طاسين وتوش تروي معلش راحت القصة لحالها. المهم علمونا انه معرفة السؤال نص الإجابة، صح؟ قلتوا لنا هيك انتوا الكبار، فقبل ما أجاوب بفكر. انت طبعا تفكر، احنا لا ممكن، بس لا يروح، لا تخلي ممتحن يأخذك لأشياء هو بده إياها، هو لا جاب لك إياها لأنه عارفك انت تركيزك بطاسين ميم. إذا نعود إلى موضوعنا، طاسين ميم ليش أضغمنا السين في الميم؟ السين آخر حرف نون. آخر هجاء السين سين نون ساكنة، وأول هجاء الميم ميم متحركة. طب نون ساكنة بعديها ميم، شو في عندي حكم؟ إضغام كامل بغنة. طاسيم ميم وبكمل. إذن هنا الطاء مد حرفي طبيعي حركتين، السين مد لازم حرفي مثقل، النون مع الميم إضغام كامل بغنة، والميم مد لازم حرفي مخفف. اللي ما بعرف المدود نأخذ المدود إن شاء الله بتعرفه، اللي بعرفه تكون مراجعة. طبعا طاسين ميم فاتحتي يعني أول سورتي الشعراء والقصص، وطاسين تلك سورة إيش؟ النمل. نعم. يستثنى من الإضغام النون الساكنة مع الواو من قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم، فحكمها إظهار الرواية. حكمها إظهار رواية هذا في حالة الوصل. في حالة الوصل أحسن. لو واحد قرأ ياسين والقرآن نقول له ما عندك إشكال، لكن وين الخوف؟ في حال وصل. في حال وصل تقول لي طب هاي في نون وبعد النون واو، إذن إضغام ناقص بغنة، يقول لك لا هذه مستثنى. طب شو حكمها؟ إظهار رواية. إذن صار مار معنى إظهار حلقي النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها أحرف همزها عين حاء غين خاء، والآن صار معنى إظهار رواية. ما معنى إظهار رواية؟ ياسين والقرآن ونون والقلم حكمها إظهار رواية، مع أنه انطبقت عليها الشروط نون بعدها أحد أحرف الإضغام، فنقول هنا إظهار رواية. ما معنى يا مخاتير إظهار رواية؟ روايتنا حفص عن عاصم من طريق الشاطبية هكذا وردت بالإظهار. طب في حد أضغم؟ نعم. بتقول لي حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر أضغم. إحنا شو روايتنا؟ الشاطبية. الشاطبية إظهار ولا إضغام؟ بتقول لي إظهار رواية. ما معنى إظهار رواية؟ هكذا جاءت في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. نعم. ويسمى إظهار رواية لأنه يقرأ بالإظهار أو الإضغام حسب الرواية، هذا ما قلنا. هكذا جاءت من رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. مع مين أستاذ؟ بس مرة ثانية معي برواية إضغام. حفص عن عاصم طريق الطيبة. طيبة. الطريق الكبرى بسموها. يستثنى كذلك قوله تعالى من راق. لماذا؟ سكت. القاعدة تقول السكت يمنع الإضغام. طب كيف؟ أنا أقول لك كيف. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من سكرت على مخرج الحرف. لما تسكر على مخرج الحرف كيف بدك تضغم؟ بتقول لي ما أنا نهيت الحرف، وإحنا قلنا الإضغام بخلي الحرف الأول مثل الحرف الثاني بعدين بضغمه، صح؟ صح. طب أنا خلصت الحرف الأول كيف بدي الآن أحوله؟ صعب. فالقاعدة الثابتة التي تقول السكت يمنع الإضغام. حال وصل ايه؟ حال الوصل. لا في السكت ما في وصل. لا بقول لك حال الوصل ما فيها ضغط. حال الوقف. وكان ما فيها. توقف غير مثل بقول لك حال الوصل. لما تقف على حرف انت بتقطع علاقة الحرف عن الحرف اللي بعده. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. مستحيل أقول لك اضغم لأنه انت خلاص انت وقفت وقطعت العلاقة بين النون والراء. لكن في حال وصل السكت فيها نفس. لا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق يعني أخذت نفس، ما أخذت نفس لن يكون هناك إضغام. نعم. الطريق الشاطبية. الطريق الشاطبية. الطيبة في في نعم الطيبة في حسنت. هي السكتات الأربعة بالشاطبية، توجد سكت وعدم السكت في الطيبة. هسه الواحد بلش مهم ليه إحنا معنا طلاب بقراءات كويس. لا يقع الإضغام عند النون الساكنة إلا في كلمتين. كيف يعني؟ يا ابن نواف لا يقع الإضغام عند النون الساكنة إلا في كلمتين كيف يعني؟ يا أحمد كمال لأنه لازم التنوين يكون باخر الكلمه، لازم يكون الحرف بعده اول كلمه ثانيه. بيقول لك لا يقع الادغام عند النون الساكنه الا في كلمتين، ما جاب سيره التنوين هذا السوقي. ما بضبط كلمه واحده. شرط الادغام ان ياتي في كلمتين. كمان مره، الاظهار الحلقي ياتي في كلمه او كلمتين، انعمت كلمه، ينحتون كلمه، من امن كلمتين، عليما حكيم، انسى التنوين لانه اصلا ظاهر كلمتين لابد في التنوين. لكن في الادغام بتقولي لا، لا ياتي الادغام الا في كلمتين في النون الساكنه، نون ساكنه بعدها اي حرف من احرف الادغام يجب أن يأتي في كلمتين، من واق من ربهم. طيب إذا جاءت النون مع أحد أحرف الإضغام في كلمة ما الحكم؟ إظهار مطلق، إظهار مطلق، أحسنت أبوه. طيب لا يقع الإضغام عند النون الساكنة إلا في كلمتين، فإذا جاء بعد النون أحد حروف الإضغام في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا، وسمي مطلقا لتمييزه عن الإظهار الحلقي والشفوي. إذا صرنا ماخذين إظهار حلقي، إظهار رواية، وهي الثالث إظهار مطلق، إظهار مطلق. طب ما هو الإظهار الشفوي؟ أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف إلا الباء والميم نأخذ في وقته. إذا ما هو الإظهار الشفوي؟ أن يأتي بعد الميم الساكنة أي حرف إلا الباء والميم. وقد وقع ذلك في أربع كلمات وهي للحفظ: الدنيا، قنوان، هي نون ساكن بعدها ياء، نون ساكن بعدها واو، بنيان وصنوان. هل نستطيع أن نقول إذا جاءت النون الساكنة بارك الله فيك بعدها ياء أو واو في كلمة يكون عندنا إظهار مطلق حصرا؟ واو ياء بتقول لي حسب الكلمات، نعم، اما جاءت واو اما جاءت ياء. الله يطعمك من ثمار الجنة ان شاء الله. شكرا. بس حكمها وجوب الاظهار، حكمها وجوب الاظهار، وذلك لئلا يلتبس بالمضاعف وهو ما تكرر احد اصوله فيلتبس المعنى المراد. فلو ادغمت صنوان فلفظت صوان لظن القارئ أن أصلها صوان وليس صنوان، وهكذا. الدنيا لو أضغمت تصبح إيش؟ الدنيا. هل الدنيا تعطي معنى الدنيا؟ بتقولي لا. الله أكبر، الله أكبر. هنيئا للصائمين، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين. نوقف التسجيل لحين سماع الأذان ونعود بإذن الله تعالى. نعود نعود نعود نعود يا سيدي. يتبين لنا في منهم صح وفي منهم لا. نعم خلاص خلاص يا سيدي. يتبين لنا مما سبق أن للنون الساكنة والتنوين إذا جاء بعد أحدهما حرف من أحرف الإضغام أحكاما ثلاثة: إضغام كامل بلا غنة باتفاق، الكل متفق إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين لام أو راء إضغام كامل بغير غنة، الكل متفق. إضغام كامل بغنة على الأرجح مع النون والميم، فيحتمل أن يكون ناقصا ويحتمل أن يكون كاملا. كيف؟ هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، قلنا لما نيجي إن شاء الله بنفصله وبنشرحه. هيو ليش قال إضغام كامل بغنة على الأرجح؟ لأنه بقول لك يحتمل إذا جاء بعد النون ساكن التنوين نون أو ميم، إما إضغام كامل وإما إضغام ناقص، صار في خلاف بين العلماء. طب شو قال اللي قال إضغام ناقص؟ من نشاء مثلا قال لك ذات النون الأولى أصبحت نون، ما هي نون نون هي، والغنة للنون الأولى وليست للثانية. اللي قال لك الإضغام الناقص قلنا ذهاب ذات الحرف الأول وبقاء الصفة، قال لك الغنة في من نشاء هاي للنون الأولى، لذلك قالوا عنها بعض علماء إضغام ناقص. لكن شو الأرجح؟ الأرجح قال لك لا إضغام كامل. ليش؟ بتقول لي يا ابن الحلال النون الأولى ذهبت ذات الوصفة والغنة للحرف الثاني ذات الوصفة. هم على إيش مرجحين؟ مرجحين على إضغام كامل، ذهاب ذات الحرف الأول وصفة بقاء كامل، ذهاب ذات الأول وصفة الأول كامل كامل، ذهاب ذات الحرف الأول ذاتا وصفة، وهذا الأرجح. يعني في بين العلماء نرجع قبل اللي احنا عارفينه. في بعض علماء قال لك النون والتنوين اذا جاء بعديها نون او ميم اما ادغام كامل واما ادغام ناقص. حجة الادغام الناقص قال لك ذهاب ذات النون الاولى في من مال او من نشاء ذهاب ذات النون وبقاء صفتها الا وهي الغنة، فقال لك هذا ادغام ناقص ماشي. واللي قال لك ادغام كامل قال لك لا، اذا جاء بعد النون الساك والتنوين نون او ميم تذهب ذات النون الاولى ذاتا وصفه فيبقى عندي الغنة في الحرف الثاني. طب شو رجح العلماء حسب منهاجنا؟ ادغام كامل بغنة، لذلك قال لك على الارجح. هذا المنطق لأنه لا كيف النون الثاني وين غنتها؟ إذا غمت جبت الغنة الأولى، طب النون الثاني وين غنتها؟ صح. إذا إحنا فهمنا الموضوع، ما معنى كلمة على الأرجح ولا ما فهمناه؟ لا واضحة. ما هو الواحد يتبع مثل الإخوان. نرجع. من نشاء من مال اللي إحنا بنعرفه إضغام كامل بغنة، إضغام بغنة لأنه النون والميم من أحرف ينمو. واللي كامل النون والميم من أحرف نرمل. قال لك لا، قبل هذا كان في خلاف بين العلماء، إذا جاء بعد النون الساكنة والتنوين نون أو ميم هل هو إضغام ناقص ولا إضغام كامل؟ الإضغام الناقص قال لك يا سيدي ذهاب ذات النون في من نشاء ومن مال ذهبت ذات النون وبقيت صفة النون اللي هي الغنة، فقال لك هذا إضغام ناقص. واللي قال لك إضغام كامل في من نشاء ومن مال قال لك ذهب ذات النون الأولى وصفة النون الأولى وبقيت غنة الحرف الثاني اللي هو النون والميم، فهم رجحوا إيش؟ الإضغام الكامل. واضح؟ حسب الجمعية بأخذ شو اسمه التام إضغام تام أظن حسب هاي إحنا الكل متفق عنه الآن خلص. إحنا درسنا إيش؟ كامل إضغام كامل بغنة، لكن أعطاه خلاف قبل ذلك. أنت مسلم؟ نعم. وكذلك مسلم. بدنا نكمل الدرس، برجع لك. بس شوي شوي. ابشر. هاي بيقول لك فإن اعتبرنا أن الغنة للمضغم الحرف الأول كان الإضغام ناقصا، وإن اعتبرنا أنها للمضغم فيه الحرف الثاني كان كاملا، وآخرا إضغام ناقص بغنة مع الواو والياء تطبيقات. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وإياكم.